وبما تنصحون طالب العلم المبتدئ في هذه الردود؟ طالب العلم المبتدئ يبدأ بالمختصرات على أهل العلم، مفاتيح العلوم يقرأها على أهل العلم ويبينونها له ويوضحونها له، ويتدرج شيئا فشيئا، ولا يذهب إلى الأشياء الصعبة والأشياء التي لا يفهمها من أول الأمر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا يقول: إذا نادى الإنسان الولي الميت فقال يا فلان اشفني، هل هذا من الشرك الأكبر؟ بلا شك إن هذا هو الشرك الأكبر، لأنه يعني يطلب الشفاء من الميت. لو كان حي قلنا أنه يقصد داوني، أما هذا ميت تقول اشفني، هذا واضح أنه شرك أكبر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: هل يجوز إطلاق مسمى علم الكلام على علم العقيدة؟ لا، هذا عند علم علماء المنطق، يسمون علم المنطق علم العقيدة، ويسمونه التوحيد، يسمونه التوحيد، يريدون بالتوحيد علم الجدل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل تلميذ أبي حامد الغزالي هو ابن العربي أم ابن عربي؟ ابن العربي بالألف واللام، ثم أزيدكم ويسبسن عليكم، ابن العربي. تبون ابن عربي يجي يتلمذ على الغزالي؟ هذا بعيد. نعم. أحسن الله إليكم. نعم، يظن بينهم فوارق زمنية. بينهم فوارق زمنية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما حكم قول إن السماوات وغيرها قديم، وكذلك قول إن الله قديم؟ لا يقال إن السماوات قديمة، السماوات محدثة، خلق السماوات والأرض، المخلوق محدث، ليست قديمة وإنما هي محدثة. والله لا يقال له قديم، ليس من أسمائه القديم، من أسمائه الأول بدل القديم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: هل يقال إن محل الفهم والتأمل في الإنسان هو الدماغ والمخ أم القلب، المشار إليه في قوله تعالى: لهم قلوب لا يعقلون بها؟ الله أعلم، كلاهما الله، القلب والدماغ، فالقلب له ارتباط في الدماغ. نعم. صلى الله عليه وسلم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.